نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشقاري من الفرع في الوشم، يقول: سماحة الشيخ، العفو عند المقدرة صفة جليلة كريمة تدل على نقاء القلب وصفاء النفس وكرم الطباع، ولا يزيد بها صاحبها إلا عزة ومكانة في الدنيا والآخرة إذا خلصت النية وصفت السريرة. سماحة الشيخ، هل من توجيه وتذكير بصفة العفو هذا الخلق العظيم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أيها السائل العزيز، إن العفو من خلق الكرام الذين مدحهم الله في كتابه، قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وبالحديث: ما عفا رجل مظلمة إلا زاده الله بها عزة. فعفوك عمن ظلمك، صلتك لمن قطعك، إعطاؤك لمن منعك دل على خيرية في نفسك، لأن هذا الذي يعفو عمن ظلمه دل على قوة إيمانه وصلاح نفسه وإخلاصه لله، وأنه لا ينتقى نفسه وإنه الخير والصلاح. ولا شك أنه لا يخلو إنسان من أن يساء إليه بأي إساءة كان قولا وعملية، لكن المسلم يتحمل بذات الله جل وعلا ويصبر ويعفو. قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذين يعفون ويعاملون المسيء إليهم بالإحسان هم كما قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلعظيم حظهم وصبرهم وإخلاصهم وثقتهم بالله ثم بأنفسهم لم يجارموا، بل عفوا وصفحوا وتجاوزوا وتغاضوا، ولم يحملوا في غلا على أحد، بل قلوبهم طاهرة من الغل والحقد، لا يحملون غلا على أحد، قلوبهم طاهرة نقية كما قال الله عنهم، ولا يجدون في، وكما قال ربنا: اغفر لنا ولإخوان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسيد أولاد آدم كان كذي الصفح والعفو، ألا تروا يوم فتح مكة ينادي سكان مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما سألهم: ما ظن فعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا عفو وصفحه، رغم ما وصلوا إليه من أذن أيام مكة وأصحابه، إلا أن هذه الأمور تجاهلها وتناساها، لأن خلقه كريم وعمله طيب، وخلقه كريم وعمله من أطيب الأعمال وأزكاها. فلهذا قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يعاتب أحدا ولم يجارم أحدا، هكذا أخلاق ذو الصبر والمروءة. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: نص الفقهاء على أن صلاة الجنازة الفرض تسقط بصلاة رجل واحد، والمشاهد اليوم أن بعض الناس يصلي عليها في المغسلة أو يأتون إلى المساجد التي يصلى فيها على الجنائز ويصلون عليها قبل تقديمها إلى الإمام. وسؤالي سماحة الشيخ: أولا، ما حكم عملهم هذا؟ ثانيا، ورد في الحديث في فضل من صلى على الجنازة أن له قيراط، فهل يختلف الفضل في هذا الأجر بين الجنازة التي لم يصلى عليها وبين الجنازة التي صلى عليها بعض الأشخاص ثم قدمت للإمام ليصلي عليها، أي بين صلاة الفرض وصلاة النافلة؟ نعلم يا إخواني أن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب، فصلاة واحد عليها يؤدي الغرض المقصود، وتبقى صلاة الجماعة الكثيرون تبقى سنة من السنن، ويفوت الميت هذا الأجر العظيم. فإن الميت بحاجة إلى تكثير الصائم مصلين، وأن من صلى عليه 40 شبعوا، يقول لا إله إلا شبعوا يعني شفعوا فيه. إذن فصلاة الفرد عليها تسقط الواجب الكفائي وتحرم الميت هذا الثواب العظيم من كثرة المصلين. فلا ينبغي لإخواني هذا الفعل. أعلم أن هداهم الله يذهبون الساعة 10:30 إلى أماكن تغسيل أموات فيصلون عليها في أماكن تغسيلها، ثم ينطلق بالمساجد ويصلي عليها، ثم ينزل آخر يصلي على الأخرى، يعني يكون في الفرض الواحد ربما صلى في مسجد أو ثلاث مساجد. هذا يا إخواني ليس حرص على الخير، هذا فيه تكليف وإتعاب وتفويت للمدعي العظيم. يا إخواني اثبتوا، صلوا عليها في أي مسجد الخير الكثير. أما كون يحصل له قيراط الأجر، نعم قيراط الأجر، لكن باتباع السنة لا بهذه السرعات والركض الركيض الذي يفعله هؤلاء. يأتون للمسجد في الجنوب ويصلون قبل أن يصلي الإمام، ثم يذهبون المسجد الثاني وربما لم يدركوا صلاة فرض فاتوا صلاة فرض، ثم يذهبون إذا كان فاتك الجنة صلي على المقبرة. أما هذا التسرع والمسابقة وبعضهم يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس ويأتي ويضيق على المصلين لأن يصلي على جنازة، هذا ينبغي منع هؤلاء، وليس فعلها بصواب، بل فعل هذا خطأ، ونسأل الله لهم الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: هل الصحابة خير الناس بعد الأنبياء عليهم السلام؟ وما حرمة سب الصحابة والقدح فيهم؟ خير الأمم بعد الأنبياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنبياء الله ورسولهم أفضل الخلق، هم أفضل الخلق، وأولي العزم أفضل الأنبياء، وإبراهيم ومحمد خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم والفخر. أفضل الأنبياء وأكملهم. وأول أمم أفضل أمم بعد الأنبياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يدخلون الجنة بعد الأنبياء. وأفضل أمة محمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وصاحبه، ثم عمر وعثمان وعلي، والعشرة من الجنة، وأهل بدر وبدر رضوان، ومن أنفقوا وجاهدوا قبل الفتح، ومن أنفقوا وجاهدوا بعد الفتح، كل أولئك لهم فضل عظيم. فأصحاب رسولهم خيار الأمة وفضلائهم، هم الذين قالوا القرآن والسنة. السب والقدح، سبهم أو قدح وقدح فيهم، التنقص منهم، كل ذلك نفاق وضلال. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فالذي يقدح فيه مكذب لله. الله يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا يسبهم ويعيبهم. والله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا، وهذا يسخط ويبغضهم. والله يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه مثل السجود ذلك مثل بالتوراة إلى آخر آية. فقال: يغيظ بهم الكفار، دل على أن من غاضه الصحابة فإنه ليس بمؤمن، فإن الصحابة أغاض الله به الكفار وأعلى بهم دينه، فمن يغيظ أصحاب رسول الله يدل على نفاق في قلبه. بل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يستدل بقوله: ليغيظ بهم الكفار، يقول: من أغاضه للصحابة فليس بمؤمن وهو كافر، ويكفر أساب الصحابة، يقول: لأنه كذبوا الله، الله أعلن رضاه عنهم وأعلن محبتهم وموالاتهم، فهؤلاء يكذبون ويسبونهم، دل على نفاق في قلوبهم. الله يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذا يكذب سبهم ويعيبهم ويقول في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. وهذا يسبهم ويعيبهم. والله يمدح الذين تبعوهم واستغفروا لهم وأثنوا عليهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان الآية. إذن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا يبغضهم ويكرههم ويمقتهم. كل هذا دليل على أن الصحابة الخيار أمة وأنه لا يبغضهم إلا من في قلبه نفاق ومن سبهم أو قذفهم أو تعرض أمة بالسب والطعن فيها ونسبتها إلى ما برأه الله منها برأها الله منه فإن هذا مرتد عن الإسلام لأن الله برأ أم المؤمنين مما نزل المنافقون ورموها به من الفاحشة. فمن لم يعتقد براءة أم المؤمنين وطهارة عرضها من لم يعتقد ذلك فهو كفر ورد عن الإسلام لأن ذلك تكذيب لله ورسوله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول رجل عنده أماكن في عمارة يملكها فأبرم عقود الإيجار مع المستأجرين لمدة عام بمبلغ مثلا 1000 ريال شهريا وبعد شهرين من إبرام العقد قام ببيع العمارة كاملة والمشتري الثاني قال للمستأجرين الإيجار الشهري عليكم 2000 ريال فهل سريان العقد الأول جار أم البيع أفسده وهل للمشتري إجبارهم على دفع هذا المبلغ أو إخراجهم؟ إذا بيع العقار وبعضه مؤجر فإن البيع لا يلغي عقد الإجارة، يستمر المستأجر على وضعه الأول إلى أن تنتهي المدة المقررة ولا حق له أن يزيد عن الأجرة ولا حق أن يلغي العقد، فالعقد باق لا يبطله ولا يلغيه بيع العقار. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل هل من ردد خلف المؤذن كان له مثل أجره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تلي إلا لي أنا، فمن سأل الله لوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا ثواب من أجاب المؤذن وسأل الله نبيه الوسيلة والفضيلة، ذلك المقام منزلة لا تليق إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله يشفع به نبيه يوم القيامة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول حججت عن أبي بمال كان عندي وديعة دون إخبار صاحب المال والآن قد أرجعته إليه كاملا فهل الحج صحيح؟ الحج صحيح لكنك أخطأت في التصرف فيما أتمنت عليه من غير استئذان صاحب الأمانة، وإذا رددت كاملا بل يأذم لك مستقبلا تفعل هذا الفعل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أنا من السودان وأقيم في مكة، أديت عمرة وبعد انتهائي منها اكتشفت أني أرتدي ملابس الداخلية فخلعتها ثم قصرت، هل فعلي صحيح؟ لا شيء عليك، ما دام عن نسيان فالله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا المستمع يسأل يقول ما حكم زكاة القات؟ أول القات محرم زراعته ومحرم بيعه ومحرم تناوله والاتجار به، فهو حرام، مال خبيث، لا تطهر الزكاة، مال خبيث من أصله الأموال الخبيثة وهي الزكاة، الزكاة طهرة الأموال الطيبة. أما هذا مال خبيث يجب أن تخلص من جميع قيمته لأنه مكسب خبيث حرام. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن دعاء الاستخارة وأين موضعه من الصلاة. شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدنا بالأمر من الأمور زواجا أو سفرا أو تجارة أو سكنا أو ذلك أن يستخير الله فيصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي تلك ذلك أمر الحاجة خير لي في أمر ديني ومعاشي وعاقب أمري أو قال عاجل وآجله فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في أمر ديني ومعاشي وعاقب أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويستعين بالله في الإمضاء أو عدمه، والاستخارة ما تفويض أمر الله، وليس معناه أن المستخير يرى شيئا في النوم لا، أو أن يتم يقول لك افعل لا، إنما تفويض أمر الله. وإذا فوضت أمرك إلى الله واعتمدت عليه فارض بقضاء الله وقدره. وموضع الدعاء سمحت شيخ. يقول شيخ الإسلام: ينبغي أن يكون في صلب الصلاة لأن الدعاء داخل الصلاة أولى منه خارجها. وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين، يدل على أن الدعاء بعد السلام. وعلى كل حال من دعا قبل السلام فحسن ومن دعا بعد السلام حسن، المهم تفويض الأمر إلى الله واستخارته من كل ياء. ونرجو الله أن يختم بخير: اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن إعطاء الزكاة للوالدين أو الإخوة والأقارب. أما الوالدان فلا يعطيان من الزكاة، لأن برهما والإحسان واجب على المسلم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومن برهما أن تنفق عليهما إذا احتاجا، فهو واجب عليك وجوبا عينيا إذا احتاجا أن تنفق عليهما وأن تحسن إليهما. أما الأقارب غير الوالدين لا سيما من ليس بوارث فإن إعطاءه الصدقة أولى من غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: ما هي موانع إجابة الدعاء؟ أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن بعض موانع إجابة الدعاء. أولا أكل الحرام، فإن أكل الحرام ولبس الحرام من أسباب منع الدعاء، من أسباب منع الإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل طويل السفر أشعث أغبر يمد يدي السماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: أطم مكتبة دعوتك، إن العبد يرغب من الحرام ما يستقم عمل 40 يوما. ومن موانع الدعاء الاستعجال والتعجل وترك الدعاء، والنبي حذرنا من الاستعجال، فقال صلى الله عليه وسلم: نهانا عن الاستحسار بالدعاء، وقال: لا يقول أحدكم يعني دعوت فلم يستجب لي، فيستعجل الدعاء، بل يجب أن ندعو الله دائما، وأمر الإجابة إلى الله أمره، عليك بالدعاء وكل الإجابة إلى الله، فإما أن الله يستجيب دعوتك أو يؤخرها في الآخر ما خير لك، أو يصرف عنك من السوء ما لا تعلم. المهم أن تدعو، وإذا فتح عليك باب الدعاء لان قلبك وأقبلت على الله. أما قضاء الحاجة فترفك الأمرها إلى الله، فرب مؤخر خير لك من الاستعجال، ورب حاجة تقضى فيها ضرر عليك. سل الله التوفيق والاختيار ما هو الخير، وقل اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. ومن الدعاء بالإذن. نعم. وقطيعة الرحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإذن أو قطيعة رحم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. المستمع خالد الناجم يسأل يقول: إذا نسي أذكار الصلاة، ومن نعم موانع الدعاء عدم اليقين، فإن قوة يقينك بربك من أسباب إجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب سهل. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. أخونا خالد الناجم يسأل يقول: إذا نسي أذكار الصباح أو المساء في وقتها، فهل يأتي بها متى ذكرها، من ليل أو نهار؟ هو الأحسن، إذا نسيتها قبل المغرب وعده وذكرتها بعد فأتي بها، نسيتها قبل طلوع بعد الفجر وقبل طلوع الفجر وبعده إلى أن طلعت فأتي بها في النهار، لا تخل بها، فإن أذكار من حافظ عليها ولازمها أحيى الله قلبه وملاه خيرا وصلاحا. جزاكم الله خيرا. سؤالنا الأخير من مستمع يقول فيه، يسأل فيه عن المس على الجبيرة، وهل يشترط أن يكون على طهارة؟ المسح على الجبيرة جائز، لأن هذا من المصلحة، والمسح على الجبيرة الصحيح أنه لا يشترط فيها الطهارة، لأن لو اشترطنا الطهارة كمشقة فقد يضطر إلى وضع الجبيرة في الحال، فاستغراض الطهارة قد يؤخر تنفيذها، فلهذا الصحيح أنها لا تشترط الطهارة، وتخالف الجبيرة الخفين في أمور، فالجبير يمسح عليها في الحل الأصغر والأكبر، بخلاف الخفين فإن المسح عليها في الحل الأصغر، والجبير يمسح على جميعها بخلاف الخفين فيمسح على ظاهرها، والجبيرة يمسح عليها غير مؤقت الوقت، والجوربان فيهما يوم وللمقيم، يوم وليلة للمقيم، وثلاث أيام وليالي المسافر. أحسن الله إليك سمعت الشيخ.